الحكم وجودا وعدما. لأن الشيخ الزمن حائلا بين الرجال ومع ذلك إن هذا الحائل اللهم إلا إذا كان جبارا، إذا كان جبارا، أما إذا كان سترا أو كان خشبا مثقوبا لم يكون هناك نوع من الفتنة التي تحصل للنساء ويحصل للرجال. وإذا كان الجبار قائما زال به. ولكن إلي الشاب يشير على أن الشاب لا ينبغي لها أن تخرج إلى المسجد لحضور الخطبة حتى لا تفتن، حتى لا تفتن الناس. والحق أن المرأة الشابة إذا خرج بدينة ووقار وعليها الحياء والخشية غير متطيبة ولا متعطرة فإنه لا يحق لنا أن نمنعها، لقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد أو بيوت الله، لا إماء الله بيوت الله إلا إذا خرجت هذه الفتاة متعطرة. فهنا يرد قول أبي هريرة رضي الله عنه لتلك المرأة التي رآها وقد خرجت في صلاة العشاء متعطرة: يا أمة الجبار ارجعي فإنك زانية، ارجعي فإنك زانية. ويرد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فلا تشهد معنا صلاة العشاء، أي امرأة تعطرت فلا تشهد أن تشهد صلاة العشاء. طيب، أما إذا لم تتعطر وخرجت وعليها السكينة الوقار والحياء فلا بأس، لا بأس. وإن ستر للإمام في خطبته يجب أثناء الخطبة الإنصات للإمام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والحديث السابق من خرج في الصحيحين، والحديث يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني من كان يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فمثله كمثل الحمار الذي يحمل الأسفار. لقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحيوانات وهو الحمار. ثم قال: نعم، والذي يقول له صلى جمعة صدقا. قال: ويستقبله الناس، ويستقبله الناس. ينبغي للسامعين المنصتين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم لما ورد في حديث عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر قائما استقبلناه بوجوهه. هذا الحديث وإن كان في سنده كلام، لكنه ورد بطرق، وهناك نصوص أخرى تدل على استقبال المأمومين للإمام أثناء الخطبة، وذلك أدعى لهم في أن يستوعبوا، لأن يستوعبوا، ذلك أدعى لهم لأن يستوعبوا كلام الخطيب، لأنهم إذا كانوا غير مستقبلينه بوجوههم فإنهم لا يكونوا مهتمين بما يسمعون. لذلك من أدب الخطبة أن يستقبل المأمومون الإمام أثناء الخطبة. قال: والغسل لا واجب. والغسل للجمعة واجب. وبقى المؤلف رحمه الله: وإن كان التعبير عنده بالواجب

امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نخرج في الفطر والاضحى العواتق والحلب وذوات الخبر، فان الحلب فيعتزلن الصلاه ويشهدن الخير ودعوه المسلمين. ما هو محل الشاهد؟ قولها امرنا، امرنا صلى الله عليه وسلم ان نخرج، والامر فهو للوجوب تماما. واذا امره صلى الله عليه وسلم ان نخرج، اي اذا اوجب عليه الخروج، فالصلاه من باب اولى واحرى. اذا امره بالخروج فالصلاه من باب اولى واحرى، لانه اذا وجبت الوسيله لابد ان يكون المتوسل اليه ايضا واجب. ما الوسيله اولى؟ الخروج. المتوسل اليه الصلاه. فاذا وجبت الوسيله وجب المتوسل اليه، لان المتوسل اليه حكمه الوسيله اليه، حكمه الوسيله. ومن الدلائل على وجودها قوله صلى الله عليه وسلم عندما ثبت الهلال امرهم صلى الله عليه وسلم ان يغدوا الى صلاه الليل، امرهم ان يغدوا الى صلاه الليل. طيب هذه ادله من قال لوجوده. طيب ولذلك نقول الاحوط هو حمل صلاه العيدين على الوجود. قال يخرج لها الإمام والناس دحوة يقبلها إذا وكل أحيانه الصلاة. كيف يخرجون إليها؟ يخرج إليها الإمام بعد طلوع الشمس، ويخرج الناس معه عندما تطلع الشمس وترتفع شيئا قليلا، يخرجون إلى الفضاء. فإذا ما ارتفعت الشمس قيد رمح أو رمحين دخلوا في الصلاة، لما ثبت عن جندب أو عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا الفطر والشمس قيد أو قدر رمحين، وكان يصلي بنا الأضحى والشمس قدر رمحين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة بطريق قليلا، وكان يؤجل بصلاة الأضحى قليلا. فهذا هو الدليل على أنه إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فقد دخلت وقت صلاة العيد. من السنة أن تفعل في الفضاء إلا أهل مكة، السنة في حقهم أن يفعلوها داخل المسجد الحرام، وذلك لفضل المسجد الحرام وفضل الكعبة. من السنة أن تصلى صلاة العيد في الفضاء إلا المسجد الحرام. قال بقدر ما إذا وصل أحيانا في الصلاة، يخرج بقدر ما إذا وصل إلى المصلى حان في الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة ليقوم إلى الصلاة ويقوم الناس معه. قال وليس فيها أذان ولا إقامة، ليس في صلاة العيد أذان ولا إقامة كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عباس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العيد أذان ولا إقامة، فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد، ولا يشرع كذلك فيها ما يقوله الناس من حضور الصلاة، ولا ما يقولونه إذا ما وقف الإمام لأداء الصلاة، وكل ذلك من البدع المحدثة. قال فيصلي بهم ركعتين، فيصلي بهم ركعتين. التي فلتها، فلتها أن يدخل الإمام في الصلاة بعد تسوية الصفوف، ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ستا بعدها فيصير المجموع سبعة تكبيرات، ثم يقرأ فاتحة الكتاب شهرا ويقرأ سورة بعدها، والمستحب أن تكون سورة الأعلى، ثم يرفع ويسجد ثم يرفع ويكبر خمسة تكبيرات على ذلك الانتقال، ثم يقرأ كتاب شهرا ثم يقرأ الغاشية أو غير هذه الصور شهرا ثم يرفع ويسجد ثم يسلم. هذه التكبيرة التي يصلي بها الإمام كما ثبت ذلك في السنة. يقرأ فيهما جهرا بكل القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. نعم. ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة. نعم. يعود فيها تكبيرة الإحرام. نعم. وفي الثانية تكبيرات لا يعود فيها تكبيرة القيام. نعم. يعني أن الإمام إذا كبر ينبغي أن يكبر من في التكبيرات. هذه التكبيرات لفظها الله أكبر الله أكبر، وينبغي أن يتدرج الإنسان فيها، وأن يسكت سكتة خفيفة بين كل تكبيرة وأخرى. وهذا التكبير حكمه السنية ليس بواجب، أنه لا يوجد دليل على وجوده، لا يوجد دليل على وجوده، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجود، فهو من السنن التي ينبغي للإمام أن يحافظ عليها، لكن لو لم يفعلها أن تكون صلاته باطلة؟ لا، تكون صلاته إن شاء الله صحيحة. وثبت هذا في الحديث عبد الله بن عمر وغيره أن أصحاب المكان يكبر في الرفعة الأولى سبعا وفي الرفعة الثانية خمسة. قال وفي كل رفعة سجدتان ثم يتشهد، في كل رفعة سجدتان هذا أمر واحد. قال ثم يتشهد ويسلم، حتى يتشهد في نهاية الرفعتين ويسلم. قال ثم يلقى المنبر ويكتب ويجلس في أول قبلته وسطها. نعم. ثم بعد الرفعة يقوم، وإن كان له منبر صعد عليه ويخطب على الناس مستقبلا إياهم بوجهه. ثبت هذا صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة، كذلك كان أبو بكر وكذلك كان عمر، كانوا إذا خرجوا من صلاة العيد يبدأون بالصلاة ثم يستقبلون الناس ويخطبون صلوات الله عليهم ورضي الله عنهم. ثم ينطلق ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق الذي مكانها. أما الخطبة فإنها تكون الحمد لله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكير الناس بما هم في حاجة إليه من التذكير، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه كلها، كما قال ابن القيم رحمه الله في الكتاب الهدي. وبعد نهاية الخطبة ينصرف الإمام والناس معه ويرجعون من طريق أخرى غير الطريق التي خرجوا منها، لما ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، بمعنى أنه لا يرجع من الطريق التي ألف منه بل يعود من طريق أخرى، وذلك كثيرا للخطوات، كثيرا للخطوات وإظهارا لعظمة الإسلام. قال والناس كذلك، والناس كذلك يستحب لهم أن يرجعوا من الطريق من طريق أخرى غير الطريق التي سلكوا. قال وإن كانت الأصحاب خرجوا بتزكية إلى المصلى

الذي ورد عن الصحابة هو من صبح يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام منى. ويكبر المؤمن متى شاء وبأي كيفية شاء. وردت بعض الكيفيات موقوفة كذلك على الصحابة، منها أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله. فهاتان الكلمتان واردتان أثرا عن الصحابة، ومن تبع الكلمة الأخرى فلا ضير عليه إلا يوجد شيء مرفوع في هذا الباب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هو آخر أيام منن يكبر إذا صلى الصبح ثم يفطر. وهذا ما قرره مالك رحمه الله، هو أن يكون التكبير بآخر صبح اليوم الرابع، والظاهر هو ما سبق، هو أن الصحابة حدد التكبير بداية من صبح يوم عرفة ونهاية من آخر أيام منن. قال التكبير بظهور الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن. نعم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ورد هذا أثر عن الصحابة. وإن جمع مع التكبير التهليل فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فلا بس لا حرج عليه. قال وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن، وقل إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا. وقد روي عن مالك هذا والأول والسد ذاته. لا. والأيام المعلومات أيام النحو الثلاثة. الأيام المعلومات التي وردت في القرآن الكريم هي أيام النحل الثلاثة التي هي يوم عيد الفطر ويوم يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى يوم جديد يوم جديد. والصواب أنها ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، يوم الأضحى فهو يوم النحر، والثلاثة التي بعده هي أيام التشرين. تمام. الأيام المعدودة أيام منى. وأما الأيام المعدودات التي ذكر الله تعالى في سورة البقرة قرنا بأيام معدودات فهي أيام منى، وأيام منى هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من عشرين من شهر الحجة، والتي قال الله فيها فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، والغسل للعيدين حسن، والغسل للعيدين حسن من مستحبات العيد، أو العيدين الغسل مستحبات العيدين الغسل. والغسل في الحقيقة لم يرد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاسه العلماء على غسل يوم الجمعة واستشهدوا له بآثار. قال وليس بلازم، أنه ليس بواجب، أما غسل يوم الجمعة فقد سبق بأنه واجب بمقتضى قول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف. قال ويستحب فيهما الطيب والحسن المثياب. يستحب في العيدين الطيب ما ورد في المسند عن الحسن رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتطيب باحسن ما نجد،